نأتي الآن لما كان من آخر أيام حياته، وهذا بيت القصيد فيما أردنا إظهاره هنا لتعلم أن الله عز وجل قال وقوله الحق: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم أي الشعراء يقولون ما لا يفعلون. لما حضرته الوفاة جميل بن معمر وأدرك بقرب الأجل وهو له 20 سنة يتغزل في امرأة، قال لي من حوله: ما ظنكم برجل لم يشرب خمرا ولم يزني ولم يسفك دما حراما وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال له من حوله: الظن بمثل هذا إذا مات على ذلك أن يدخل الجنة. قال: أتدرون من هذا الرجل؟ قالوا: لا. قال: هذا أنا. فقال أحد الحاضرين وكان جريئا: كيف ذاك وأنت لك 20 سنة تتشبب ببثينة؟ قال: أما والله في أنني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فلا أدركتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت وضعت يدي يوما من الدهر على ريبة لبثينة، أي لم أقربها البتة ولم أضع يدي على يدها. فهذا يبين لك حفة نفسه وطهارة قلبه وحسن مقصده وجمال طريقته ورقة طبعه، ولذلك سمي هذا الشعر الشعر العذري. نحن إذ نذكر هذا ينبغي علينا ونحن نعيش في هذا العصر أن نعلم أن بعضا ممن حولنا ابتلي بما ابتلي به، إما بغناء أو بتمثيل أو بما أشبه ذلك، فلا يصح الإسراف في قدحهم ولا النيل منهم. فقد يكون الرجل ابتلي بهذا فأضحى ذلك العمل مصدر رزق له لا يستطيع الانفكاك منه. نحن لا نلتمس لهم أعذارا ولا نهون المعاصي على العباد، لكننا كما نحرص على أن نهدي غيرنا نحرص كذلك على أن نفرط، على أن لا نفرط في الصالحات التي جمعناها ولا في الحسنات التي اكتسبناها، في أن نخوض في أعراض غيرنا ونتألى على ربنا ونقول في الناس عينا. ثم تفرق كبير في الحديث عن الأعيان والحديث عن الأوصاف. إذا كنت تتحدث عن أوصاف فالأمر واسع، لكن إذا كنت تتحدث عن أعيان فاحتط لنفسك ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، وإن الله عز وجل لن يسألك لمن عن من ضل كيف ضل، وإنما سيسألك عن نفسك. وهذا لا يعفينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق في المنابر والمحاريب، لكن كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الرجل جميل بن معمر آية في الشعر، يقول في بعض شعره: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. فلو حاكمناه إلى هذين البيتين لحكمنا عليه بالفسخ والمجون والتفريط، وربما قد يتجرأ بعضنا فربما تعجل وقال غالب الظن أنه من أهل النار، وهو يقول قبل قليل: كما سمعت إنني في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، ومع ذلك والله لم أضع يدي على بثينة يوما من الدهر في ريبة. فالإنسان يعذر غيره ويعلم أن الله عز وجل قال وقوله الحق: كتب ربكم على نفسه الرحمة، والسلامة من الخوض في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم من أعظم المطالب. تدرون من المفلس؟ وفي آخر الحديث: فيؤخذ من حسناته ويطرأ عليه سيئات غيره. والمقصود من هذا كله كيف أن هذا الرجل هو القائل: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد.